الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الفصل الثالث الإنجاز تقدير لا نزاع في أن المكلف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب أي جامعا لما هو معتبر فيه من الإنجاز والشرائع في عرش ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حادثه الى الاستدلال الثاني. قبل الدخول في موضوع البحث لا بد من تقديم مقدمه يبين فيها معنى الاجزاء. الاجزاء مصدر من اجزاء يبدي، وهو بمعنى الاغناء. أجزاء بمعنى أغنى. لما تقول هذا الشيء أجزاء بمعنى ثبت مثبت الشيء وقام مقامه وأغنى عنه، والمقصود منه في البحث هو هذا المعنى، معناه اللغوي. يعني ليس له معنى اصطلاح بل بمعناه اللغوي، وهو سد الشيء مسد الشيء، يقوم الشيء مقام الشيء، يغني الشيء عن الشيء. توضيح البحث من خلال هذه المقدمة أن الأحكام الصادرة من قبل المولى سبحانه وتعالى بناء على مسلك العدلية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني كيف تابع للمصالح والمفاسد؟ يعني الله إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر إلا إذا كان لغرض، والغرض هو أن في الفعل مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لغرض، والغرض هو أن في ذلك الشيء مفسد. فدائما أحكام الله سبحانه وتعالى تابعة إما للمصلحة لأن في الفعل مصلحة، أو لدفع المفسدة، أو لأن في الفعل مفسدة. فإذا كان في الفعل مصلحة يأمر به، إذا كان في الفعل مفسدة ينهى عنه. ونحن ذكرنا أكثر من مرة أن أفعال الله معللة بالأغراض، هذا أولا. وثانيا في قاعدة بالفلسفة أن المعلول يدور مدار علته وجودا وعدمه، بمعنى إذا وجد المعلول إذا وجدت العلة عفوا وجد المعلول، إذا تحققت العلة يتحقق المعلول أم لا، مع توفر الشرائط وانتفاء الموانع ووجود المقتضي. إذا وجد العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة أو سقطت العلة سقط المعلول. نطبق هذا على بحثنا. نحن نعلم أن أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر الله سبحانه وتعالى إما تتعلق بإيجاد الفعل من المكلف كالصلاة. الله سبحانه وتعالى يريد من المكلف أن يوجد هذا الفعل في الخارج، وهو فعل الصلاة. الصلاة عبارة عن الأركان المخصوص، وهذا الفعل يأمر به على نحو الوجوب، فيكون إتيان الصلاة واجبا. واضح؟ واضح أم لا؟ يكون الإتيان بفعل الصلاة واجب، لكن المولى قيد الصلاة، جعلها مركبة من أجزاء ومقيدة بالشرائط، فإذا امتثلها المكلف، امتثل هذا الأمر، قال أقيم الصلاة، والصلاة هي عبارة عن الأجزاء، تامة الأجزاء ومقيدة بالشرائط، أتى بها المكلف تامة الأجزاء والشرائط. العقل هنا ماذا يحكم؟ يحكم بالتطابق بين المأمور به وهو إتيان الصلاة وبين الفعل الذي أتى به المكلف وهو فعل الصلاة. يحصل هنا تطابق أم لا؟ المولى يريد الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، والفعل الذي أتى به المكلف صلاة تامة الأجزاء والشرائط، فالعقل يحكم بالتطابق بين المأمور به وبين فعل الصلاة. إذا حصل التطابق يسقط الأمر أم لا؟ يعني إذا امتثلت الصلاة يبقى أمر يجب عليك إعادة الصلاة أم يكفي؟ يكفي. فهنا قلت إذا سقطت العلة سقط المعلول. فهمت الآن معنى سقطت العلة سقط المعلول؟ ها، يحصل تطابق هنا بين المأمور به وبين المأتي به، فيسقط الأمر المتوجه إليك، لا يبقى عليك الوجوب، لا يجب عليك الامتثال مرة ثانية، يسقط الوجوب، سقط الواجب. فهمت الآن معناه ما أتيت به أجزاك عن الله؟ هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لكن لمعرفة محل البحث هنا في الإجزاء نقول الأوامر الإلهية تارة تتعلق بالأفعال الاختيارية، يعني المأمور به مثل الصلاة، الصلاة تامة الأجزاء، وتعرف أجزاء الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، 10 أجزاء، 9 أجزاء، 11 جزء، هذه هي الصلاة، نية تكبير قراءة قيام قراءة ركوع سجود تشهد وتسليم، انتهي. هذه أجزاء الصلاة، هذه هي الأجزاء، أجزاء منها أركان ومنها جزء نيتين. أما شرائط الصلاة، شرائط الصلاة منها طهارة الثوب، طهارة البدن، الوضوء، إباحة المكان، الاستقبال، هاي كلها يعبر عنها بالشرائط. فإذا أتى المكلف بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط فقط الأمر، هذا لا خلاف فيه، لا يبقى وجوب، سقط الوجوب سقط الواجب، خلاص حقق، هذا لا إشكال ولا خلاف. لكن الصلاة هذا المأمور به فعل للمكلف، لكن هذا الفعل تام الأجزاء والشرائط فيما إذا كان على نحو الاختيار، يعني هناك أفعال اختيارية للمكلف، يعني كيف؟ اختيار يقابله ماذا؟ اضطرار، مو إجبار، لا اضطرار. فعلك الاختياري للمختار لا للمختار، الإنسان المختار القادر المتمكن المستطيع الواجد للماء، المتمكن من القيام، المستطيع من القيام، المستطيع من التوجه، القادر على الركوع، القادر على السجود، هذا هو المختار، هذا يعبر عنه بالمختار، فعل اختياري للمختار. بس هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالأمر الواقعي. الأمر الواقعي، الأمر الواقعي هي الأفعال المتعلقة بالأفعال الاختيارية في مقابل الأفعال الاضطرارية. فلا شك ولا خلاف أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أي صلاة؟ الصلاة التي يكون فيها المكلف متمكنا من اتيانها تامة الأجزاء والشرائط. أنت الآن لما تصلي كيف تصلي؟ أنت متمكن ولا عاجز؟ تأتي بالطهارة مقدما، باب المقدمة، مقدمة الصلاة وهو الوضوء، فتتوضأ. هو يريد منك الصلاة عن أي شيء؟ عن وضوء. لذلك ماذا يقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهو يريد منك الصلاة مع الطهارة المائية. هذا ماذا يسمى؟ أمر واقعي اختياري للمكلف. فهمت الآن؟ هذا لا خلاف. إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط سقط الأمر، سقط الوجوب. لكن هناك في الشريعة الإسلامية أحكام أخرى، يعني عناوين. هذا بالأمر الأول، يعبر عنه الأمر الأول. هناك عناوين أخرى تلحق هذا الأمر، وهي العناوين الثانوية، يعبر عنها بالأوامر الثانوية، بالأمر الثانوي، بالأمر الاضطراري. الأمر الاضطراري ما هو؟ مثلا أنت متمكن من الصلاة، تأتي بها تامة الأجزاء، لكنك عاجز عن إتيانها بالطهارة المائية. مو يشترط في صحة الصلاة ماذا؟ أن تكون عن شو؟ عن طهارة ولا عن نجاسة؟ عن طهارة. لكنك غير متمكن من الطهارة المائية، يعني غير متمكن من الماء، إما لفقدان الماء، هذا واحد، وإما لعدم قدرتك على استعمال الماء، وإن كان الماء موجودا، لمرض يدك محروقة، أنت مريض، إذا استعملت الماء، الماء يغر ببدنك. والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار بالإسلام، هذا الضرر مرفوع عنك. فماذا تنتقل؟ تنتقل إلى التيمم. تيممت، تبه، تيممت، لا سامح الله يدك محروقة أو يدك مكسورة، توضأت وضوء الجبيرة، أو يدك مجروحة، توضأت وضوء الجبيرة، تيمم أو تيممت. طيب هذا التيمم موجود، الله شرعه لمن؟ للمختار ولا للمختار؟ للمختار. بعد التيمم أديت الصلاة، صليت الصلاة بأي شيء؟ بالطهارة الترابية. انتبه، الأمر الواقعي ما هو؟ الأمر الأولي يجب عليك إتيان الصلاة بالطهارة. ماذا هي الطهارة؟ طهارة المائية. بعد الفراغ الآن أنت عاجز مضطر إلى إتيان الصلاة بالطهارة الترابية، صليت، إذن عندك الأمر الواقعي وعندك أمر ثانوي، الأمر الظاهري. أمر أولي لم تتمكن منه، الأمر الثانوي في حالة الاضطرار. صليت مع الطهارة الترابية، وبعد الفراغ من الصلاة افرض بعد ساعة او مباشرة لا يهم، تمكنت من استعمال الماء، ارتفع العذر، كنت معذورا وارتفع العذر، سواء كان الماء مفقودا بناء على أدلة البدار. البدار ما هو البدار؟ هناك أدلة تقول يجب المبادرة إلى الفعل بناء على هذه أدلة البدار، يعني بمجرد فقدان الماء، عدم تمكن من الماء، يجب عليك المسارعة والمبادرة إلى الفعل فتصلي. وبعد ساعة فراغك من الصلاة وجدت المال أو تمكنت من استعمال المال. هنا يأتي البحث، يحق لنا أن نسأل هذه الصلاة التي أداها بالتيمم، هاي أمر ثانوي، هل تجزي عن الأمر الواقعي أم لا تجزي؟ فهمت الآن؟ يعني شو تجزي؟ يعني هل تسد وتقوم مقام الأمر الأولي أو لا تقوم مقام الأمر الأولي؟ بل يجب على المكلف الإعادة أداء داخل الوقت أو قضاء خارج الوقت. فهمنا الآن محل البحث؟ عرفتم محل البحث؟ هذا في الحقيقة تابع كما هو المعروف، طبعا لكون المصنف هذا بين قوسين، لكون المصنف تابع اسلوب وتصنيف المحقق صاحب الكفاية، ذكر هذا البحث في مباحث الألفاظ، وإلا حق هذا البحث، إن حق هذا البحث أن يبحث عنه في قسم غير المستقل، المستقلات غير العقل، في قسم غير المستقلات العقل، غير المستقلات العقل. كيف؟ لأنه هنا الدليل مؤلف من قياس، القياس فيه مقدمتان، المقدمة صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. نقول التيمم، انتبه، الصغرى، التيمم مأمور به في حال الاضطرار، وهيك التيمم مأمور به، متى مأمور بالتيمم؟ في حال الاضطرار لا في حال الاختيار. وكل مأمور به في مأمور به في حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به في حال الاختيار. فالتيمم مجزم، هذا كيف. هنا يبحث عن الملازم، هنا مقدمتان، احدى المقدمتين التيمم من اين؟ لا، التيمم مأمور به بالشرع ام لا؟ فاحدى المقدمتين شرعية، اما المقدمة الثانية فهي مقدمة عقلية. من خلال هذه المقدمة العقلية نحكم بالملازمة بين الاتيان بالأمر الاضطراري والإجزاء عن الأمر الاختياري، وإجزاء عن الأمر الاختياري. هنا الحكم بالملازمة بين هذين يقع في طريق استنباط نتيجته، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أما هنا فلم يبحث عن الملازمة، إذا بحثنا عن الملازمة، الملازمة عقلية، لذلك يكون البحث في قسم الملازمات العقلية لا ليس هنا، وكذلك البحث عن مقدمة الواجب كله هناك يأتي لا هنا، هذا إذا أثبتنا الملازمة. أما إذا لم نثبت الملازمة أو كان نوع التلازم بينها ليس تلازما بينا بالمعنى العام أو بالمعنى الآخر، يأتي دور الملازمة. الملازمة هنا ملازمة لفظية بالدلالة الالتزامية، إذا كان بالدلالة الالتزامية هذا اللفظ يدل على هذا اللفظ بالتلازم، معناه ماذا؟ يبحث عنها في مباحث الألفاظ، لذلك بحث عنها في مباحث الألفاظ. الآن هذا بين قوسين وضعناه حتى نفهم لماذا وضعت هذه المسألة في مباحث الألفاظ. فهمنا هذا؟ جيد. ننتقل إلى نقطة ثانية من البحث. الآن عرفنا أن هناك أوامر، هذه الأوامر واقعية للمختار، وهناك أوامر اضطرارية تسمى الأوامر الثانوية. الأوامر الثانوية البحث يقع في موردين، البحث في الإجزاء يقع في موردين. المورد الأول، حتى أقرب لك هذا المفهوم أو هذا المعنى، انتبهوا لي مباحث دقيقة، هذا انتبه لي. هذا صحيح هو موجود بين سطور الكتاب. أنا الآن غالب الكتاب، ما أقرأ من الكتاب، خارج الكتاب، لكن هذا كله ضمن السطور. أنا أبين لك الأوامر الواقعية ثالثا تكون على نحو القطع واليقين. يعني كيف؟ المثلث تارة يمكنه تحصيل الحكم الواقعي بأن يدل عليه الدليل القطعي. أفرض أنت في عصر الإمام، تعرف الحكم الواقعي أم لا؟ تذهب إلى الإمام عليه السلام، إلى المعصوم، فتسأله عن الحكم الواقع، فيقول لك الحكم كذا وكذا وكذا، يبين لك الحكم. هذا ماذا يسمى حكم واقع؟ من أين حصل؟ على نحو القطع واليقين. هذا لا إشكال ولا خلاف فيه. فأنت تارة تتمكن من تحصيل الحكم الواقعي، هذا لا إشكال فيه، وتارة أخرى لا تتمكن من تحصيل الأمر الواقعي على نحو القطع واليقين، وإنما تعتمد على حجة أخرى غير اليقين. مثل ماذا؟ مثل اعتمادك على خبر الواحد. لا تتمكن من الوصول إلى الإمام كما في زماننا، تتمكن من الوصول إلى الإمام لمعرفة الحكم الواقعي. المجتهد على أي شيء يعمل في الأحكام، ويعمل على الأمارات، يعمل على خبر الواحد، معناه أنه لم يتوقف هنا. ماذا يسمى؟ يسمى هذا الاعتماد على أي شيء، الحكم هنا يسمى الظاهري. لو اعتمد المكلف على خبر الواحد ومفاد خبر الواحد يقول هكذا، يقول هكذا، من باب المثال أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة ليست واجبة، ليست واجبة، اعتمد على هذا الخبر وعمل على صدق هذا الخبر. ماذا عمل؟ يعني ماذا صلى في عصر الجمعة؟ صلاة الظهر في يوم الجمعة، ماذا صلى؟ اعتمادا على أي شيء؟ اعتمادا على هذا الأمر الظاهري، على الحكم الظاهري المستفاد من أين؟ المستفاد من خبر الواحد، وعمل فترة طويلة من الزمن. كل جمعة ماذا يصلي؟ صلاة الظهر. لكن بعد فترة وجد دليلا قطعيا على نحو اليقين وعلى نحو الظن، وجد خبرا متواترا. خبر متواتر ماذا يفيد؟ يفيد اليقين، مو خبر واحد، خبرا متواترا. وجد خبرا متواترا، ماذا يقول مفاد الخبر؟ يقول أن الواجب عليك في يوم الجمعة في عصر الغيبة وجوب صلاة الجمعة. طيب هنا نسأل، انكشف له ماذا؟ انكشف له خطأ الحجة الظاهرية بحجة معتبرة على نحو اليقين. فهمت الآن؟ هنا نسأل، هل يجزيه ما أتى به، هذا السؤال، على طبق الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي؟ الأمر الواقعي ما هو على طبق خبر المتواتر؟ ما هو؟ وجوب صلاة الظهر الجمعة، هذا الأمر الواقعي. الأمر الظاهري ماذا يقول؟ عدم وجوب صلاة الجمعة، وإنما يجب عليك صلاة الظهر. وهنا نقول هل يجزي ما أتى به على طبق الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي أو لا يجزيه؟ هذا واحد. فإذا قلنا بالإجزاء، إذا قلنا بالإجزاء معناه ماذا؟ معناه لا يجب عليه لا القضاء ولا الإعادة، لا داخل الوقت ولا خارج الوقت. إذا قلنا بعدم الإجزاء ماذا؟ معناه وجب عليه القضاء والإعادة، يعني الإعادة داخل الوقت أداء وخارج الوقت قضاء. هذا المورد الأول. فهمنا الآن؟ بعدين نقول يجزي أو لا يجزي. الآن فقط أبين لك مورد البحث. المورد الثاني نأخذ المورد الثاني. المورد الثاني يعتمد لم يعرف الحكم الشرعي لكنه اعتمد على خبر واحد. نفس المثال اعتمد على خبر الواحد وانكشف له خلافه بحجة أقوى أيضا ظن، لا على نحو اليقين وإنما على نحو الظن، كلاهما ظن. يعني مثلا هنا خبر واحد عمل على طبقه، نفس المثال عمل على طبقه ثم بعد ذلك وجد خبرا آخرا معتقدا بالشهرة. كذا الخبر مرة خبر غير معبود بالشهرة، غير مقوى بالشهرة، أدنى على أن الشهرة جابرة أو كافرة. بناء على هذا فإذا وجد خبرا آخرا معتقدا بالشهرة حتما خبر المعتقد بالشهرة مقدم مرجح على الخبر غير المعبود بالشهرة، هذا الخبر الثاني ماذا يقول؟ يقول له يجب عليك صلاة الجمعة في عصر الليلة. أيضا يقع البحث هل يجزي الأمر الظاهري الأول عن الأمر الظاهري الثاني أو لا؟ هذا اثنين. فهمنا الآن؟ وتارثا أخرى انتبه انتبه انتبه للبحث ثم أنت تصور فكرا متهجعا انتبه. نأتي إلى شيء آخر تارثا ثالثا، المكلف لا يعمل بالخبر ولا هم يعدلون وإنما اعتمد على الأصل. الأصل العمل يعني لا يوجد عنده دليل اجتهادي، دليل اجتهادي أخبار أمارات لا يوجد عنده شيء وإنما موجود عمل بمقتضى الأصل. الأصل ما هو؟ الأصول العملي. الأصل العملي يتمسك بالاستصحاب لأنه أول الأصول هو الاستصحاب. كيف يستصحب؟ نفس المثال معه مثال واحد أطبق عليه كل هذه أقرب لكم حتى ما أضيع لكم. نحن نعلم أنه في عصر الأئمة كانت صلاة الجمعة واجبة أم لا؟ كانت واجبة أم لا؟ متأكدين أنه واجبة؟ ما متأكد أنه واجبة لأنه من شرط وجوب صلاة الجمعة حضور الإمام. ما قرأتوا هذا بالشرائع؟ ما قرأتوا هذا معلومات. من شرط وجوب صلاة الجمعة حضور الإمام العادل أو من نصبه الإمام. فإذا هذا الشرط موجود. الآن في عصر الخيبة نشك هل هذا الوجوب باقي أم لا؟ ماذا نفعل؟ نستصحب. نقول الأصل شو؟ بقاء الوجوب. نستصحب فنتمسك بالاستصحاب نثبت الحكم السابق في حالة سابقة. عمل المكلف على هذا وصلى صلاة الجمعة ما شاء الله صلوات عديدة، بعد ذلك وجد خبرا متواترا أو مع وجود الخبر لا تصل النوبة إلى الأصول. إذا وجد دليلا اجتهاديا، الدليل الاجتهادي تركه خبر على نحو اليقين خبر متواتر يقول يجب عليك صلاة الظهر في عصر الغيبة، هل ما أتى به على طبق الأصل على طبق الاستصحاب مد عن الأمر الواقعي أم لا؟ هذا واحد. وتارة أخرى ينكشف له خلاف الأصل بالأصل، ينكشف له خلاف الأصل بالأصل، بيّن له أن الاستصحاب هذا الاستصحاب خطأ وإنما لم يكن هناك صلاة جمعة واجبة بل كان الواجب صلاة الظهر فالاستصحاب خطأ يقوم أصل آخر أو يقوم أصل البراءة. الأصل براءة الذمة. يسأل هل ما أتى به على طبق الأصل مذم على طبق الأصل الثاني أم لا؟ هذا هو البحث. هذا اثنين. ثم أن الإمارة الأمارة هذا أنا قلت لكم هذا أنا راح أعطيك إياه مجمل وهذا بحثه هو مجمل بس أنا بهذا التفصيل أعطيك. ثم أن الأمارة هذا ينفعكم، هذه المقدمات تنفعكم جدا. ثم أن الأمارة تارثا تكون كاشفة لسانها لسان الكشف عن الواقع فيعبر عنها بالطريقية. يعني مثلا الآن إذا أقول شب حريق في سوق الحجيرة، بمجرد القول شب حريق في سوق الحجيرة في السيدة زينب، هل يكون هناك حريق؟ يعني بمجرد الإخبار هل يتحقق الحريق؟ أو لابد لك من متابعة الخبر وسلوك الخبر ثم تذهب إلى سوق الحجيرة فتنظر هل هناك حريق أو لا؟ إن كان هناك حريق فالخبر ماذا؟ صادق. وإن لم يكن الخبر وإن لم يكن حريق فالخبر كاذب. ولذلك ماذا يقال الخبر؟ أما مطابق أو غير مطابق. فهمنا؟ الخبر لسانه لسان الكشف عن الواقع لكن كشفا ناقصا، وهو مأخوذ على نحو الطريقية. الآن فهمت معنى الطريقية؟ نعم. لكن قسم من الأصولين يقولون أن الأمارة ليس لسانها لسان الكشف عن الواقع، ليس لسانها لسان الكشف عن الواقع، بل هي الواقع، فهي مأخوذة على نحو الموضوعية السببية. يعني الأمارة سبب، سبب لقيام الواقع. يعني مثلا الآن نفس الأمثلة التي قرأناها، نفس الأمثلة التي قرأنا، قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. هذه الأمارة إذا كانت مخالفة للواقع، إذا كانت مخالفة للواقع، الله سبحانه وتعالى هو جعل الحجية في هذه الإمارة، قال هذه الأمارة حجة بإلغاء احتمال الخلاف، يعني نزلها منزلة القط بالواقع، ألغى احتمالها. هو يعرف أنها تخالف الواقع لكن ألغى الاحتمال، احتمال الخلاف. ألغى كفمون ولا صار بحثنا إنجليزي؟ ها؟ صار إنجليزي؟ رب السلام بأنه صار إنجليزي. يعني كيف؟ يعني لما المولى يقول لك هذا خبر واحد حجة معناه ماذا؟ هو يعرف أنه يصيب الواقع ويخالف الواقع، يعلم ولا لا؟ ها؟ فهو نزله منزلة الكاشف عن الواقع، منزلة القطع، نزله منزلة القطع. ولذلك أنت إذا لم يكن عندك إلا هذه الأمارة، الله سبحانه إذا يجب عليك العمل بها، إذا لم تعمل على طبقها فأنت معاقب، أما إذا عملت على طبقها فهي منجزة للواقع ومعذرة للمكلف. هذا معنى إلغاء احتمال الخلاف. فأنت فيها المنجزية والمعذرية، بمعنى أنك إذا عملت على طبقها فأنت مصيب للمأمور، لا لا لا إشكال ولا خلاف في أنك قد عملت ما هو المأمور به، لأنك تعتمد على هذه الأمارة، الأمارة سام الدليل القطعي على حجيتها. هذا واحد. أما بالنسبة إلى القائلين بأن الأمارة مأخوذة على نحو السببية، على نحو السببية يعني إذا عملت على طبق الواقع تنشأ مصلحة على طبق هذه الأمارة، وإن كانت مخالفة للواقع تنشأ مصلحة على طبق هذه الأمارة توازي ما فات من مصلحة الواقع. من هنا نحن يعبر عن العدلية، نحن العدلية يعني نحن يعبر عنا بالمخطط، بالمخطط في مقابل الأشاعرة والمعتزلة فيسمون بالمصوبة. شنو معنى المخطأة وما هو معنى المصوبة؟ أنا لا يهمني، خلاص بحث أما خلاص هذا لا يهمني، المهم أنا أدي وظيفتي. ماذا يعني؟ نحن نقول أن الأحكام كما قلت قبل قليل تابعة لأي شيء، للمصالح والمفاسد. وهكذا الأمارات أو الأخبار هل دائما تصيب الواقع؟ ها؟ حكم المجتهد دائما مصيب للواقع؟ المجتهد إما يصيب الواقع وإما يخطئ، يعني إما يحكم على طبق الواقع. أحكام الله لا أحد يدركها في هذا الزمن، الأحكام الله إما يصيب وإما يخطئ. ولذلك نحن نقول ماذا؟ نقول يعبر عنا بالمخطأ. إن طابقت الأمارة الواقع فبها، ما طابقت فهو معذور لأنه لم يحل إليه إلا هذا الحكم، هذا واحد. أما الأشاعرة ماذا يقولون؟ يسمون بالمصوبة. يعني شو المصوبة؟ يعني دائما المجتهد، نحن ها قبل أن أكمل، نحن ماذا نقول؟ نقول أن أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل، الكل مكلف. لكن أحكام الله ليست مختصة بالعالم بل أحكام الله مشتركة بين العالم، غاية الأمر الجاهل يقسم إلى قسمين، قاصر ومقصر. القاصر معذور لأنه لم يصل إليه الحكم، أما المقصر بإنسانه تحقيق الحكم. الأول لا يعاقب، الثاني يعاقب، خلاص انتهينا. أما المصوبة، المصوبة ماذا يقولون؟ يقولون أن أحكام الله تابعة لآراء المجتهدين. يعني لا يوجد لله سبحانه وتعالى أي حكم، ما موجود. اللوح المحفوظ، صفحة اللوح المحفوظ خالية، الواقع ما في واقع، خالية الصفحة. إذا حكم المجتهد بحكم، يأتي جبرائيل ويكتب هذا الحكم في اللوح المحفوظ. ولذلك دائما حكم المجتهد مصيب، دائما مصيب. نحن ماذا نقول؟ نقول المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد لأنه بذل الوسع. هذا مصيب للواقع، هذا مصيب للواقع. بل ما في واقع، الواقع هو ما حكم به المجتهد، والأحكام مختصة بمن؟ بالعالمين بها، هؤلاء الأشاعرة هكذا يقول. أما المعتزلة ماذا يقول؟ المعتزلة يقول لا، لله أحكام يشترك بها العالم والجاهل على حد سواء، إلا أن اللوح المحفوظ فيه حكم، لكن الأمارة التي يتبعها المجتهد إذا كانت خاطئة، الله سبحانه وتعالى ينشئ مصلحة على طبق تلك الأمارة وإن كانت خاطئة، يتغير الحكم. هذا التصويب بكلا قسميه باطل، وعندنا تصويب نحن أيضا، وهو المنسوب إلى الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، إن شاء الله حينما تصلون إلى فرائد الأصول كتاب الرسائل تعرفون المصلحة السلوكية. في المصلحة السلوكية يقول في سلوك الإمارة، يعني العمل على طبق الإمارة مصلحة توازي ما فات، تساوي ما فات أو يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. على كل أحوال، فإذا عندنا الخلاصة حتى خلصتك يعني، عندنا الحكم على أحكام اختيارية وأحكام اضطرارية. أحكام الاختيارية الواقعية، أحكام اضطرارية ثانوية. حكم الثانوي إما بالأمارة وإما بالأصل، انكشاف خطأ الإمارة إما بحجة معتبرة وإما بحجة أخرى، يعني بدليل، إما بدليل بيقين ها، وإما بحجة معتبرة أخرى أقوى من الحجة، وإما بالأصل وانكشاف الأصل إما بحجة على نحو اليقين وإما بأصل آخر. عرفنا هذا البحث، هنا يسعى البحث، هناك تفصيلات عديدة المصنف لم يتعرف إليها، نحن بيناها من باب الإجزاء. إذا صارت أن يقولوا أنه نحو القطع وطارت على نحو القطع، إذا جاء دليل أقوى منه من خبر الواحد، نعمل باليقين، نعمل ما أعطاك به، هل يجب؟ هناك تفصيل، التفصيل بين قيامها في الأمارات في الأحكام وبين قيامها في الموضوعات الخارجية. هناك عندنا أحكام كما فيها حكم، أشك بالحكم، أشك بالحكم، وتارة في الموضوعات الخارجية قامت الأمارة قامت الأمارة على نجاسة هذا المايع، قامت بينة أخرى على طهارته. هنا هذا ماء، قامت البينة على أنه نجس، قامت بينة أخرى على أنه طاهر. في الموضوعات لا تجزي، هناك في الأحكام تجزي. إن شاء الله هذا البحث برحمته هذه خلاصته. فهمنا الآن إن شاء الله من البحث. الحمد لله رب العالمين.